يا اخوي زين زين ما يمدي الواحد يا اخي يلبس عشان ينزل لك. اعوذ بالله يا اخوي. السلام عليكم. حيا الله اخوي محمد. وعليكم السلام. هلا والله اخوي عبد الله. حيا الله المعرس. الله يسعدك الله يسمع منك. اقول حبيبي سم لا تنسى على موعدنا، ترى بكره بروح اخطب يا كمل. وعليك تمر امر يا الغالي. ليكن هذه ام العيال تونا على الطلوات، هذه اولها خلاص بطلنا يا اخي. لا من جدك هذه الغالية، هذه امي الله يسعدها يا رب. الو هلا يما. هلا يا غالية. ابشر ابشر من عيوني. على فكرة يما ترى كلمت محمد، هو ترى جنبي الان بيمسك الشفت عندي بكرة عشان نروح حق الجماعة بكرة ان شاء الله. سلم عليك يا والدة. قريت عينك يا عبد الله. يا بعد عمري. زين يما عمليات عمليات. دقيقة يما ارسل الرجال توجه لمكان الحادث. علم علم علم. يما تمني بشيء غالي، يما تمني بشيء غالي، يما تمني بشيء غالي، يما تمني بشيء غالي، شيء غالي. توكل يا بعد امك، اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد امك، اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد امك، اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الا عسى الله يسمح لدربك. حشابك يا عبد على خير بتوصل الله، حشا ببكي يا عبد الله على خير بتوصل الله، وحاول اخفي العبرة مدامك في سبيل الله. توكل يا بعد امك، اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد امك، اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الا عسى الله يسمح لدربك. طريق العز والسنة، طريق ما يبيننا، طريق العز والسنة، طريق ما يبيننا، وانا ذا اليوم من حظي اشوفك ترتدي الجنة. توكل يا بعد امك، اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد امك، اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الا عسى الله يسمح لدربك. فمان الله يا الغالي، ولا تهتم في حالي. فمان الله يا الغالي، ولا تهتم في حالي. وربي ما يضيعني وهو عالم على حوالي. توكل يا بعد امك، اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد امك، اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الا عسى الله يسمح لدربك. عسى انه يصبرني وفي غيابك يطمني، عزاي انه يصبرني وفي غيابك يطمني، وشوفك رافع راسي